وأفضل الملائكة المقربون مع حملة العرش، وأفضل المقربين الملائكة الثلاثة وارد ذكرهم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح به صلاة الليل فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. الحديث. وأفضل الثلاثة جبريل عليه السلام وهو الموكل بالوحي، فشرفه بشرف وظيفته، وقد ذكره الله في كتابه بما لم يذكر غيره من الملائكة، وسماه بأشرف الأسماء ووصفه بأحسن الصفات. طبعا كما تعلمون ولا يخفى أن هذا الملك جبريل أو جبرائيل هو عدو لليهود، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. فمن أسمائه الروح، قال تعالى: نزل به الروح الأمين. نزل به، الضمير عائد على من؟ نزل به على القرآن. وقال عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها، وقد ورد هذا الاسم مضافا إلى الله تعالى إضافة تشريف، قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. اكتب في الهامش كده: روحنا، المعني به جبريل، والإضافة من إضافة مخلوق إلى خالق، وهي للتشريف. روحنا من إضافة مخلوق إلى خالق، وهي للتشريف. كناقة الله وبيت الله وعباد الرحمن وغيره، مخلوق لخالق. وورد مضافا إلى القدس، قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. والقدس هو الله عز وجل على الصحيح من أقوال المفسرين. طيب، يبقى قل نزله روح القدس، برضو إضافة إيه إخوانا؟ مخلوق إلى خالق. تفهمش عنها إضافة مخلوق إلى خالق. ومما جاء في وصفه قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فوصفه الله تعالى بأنه رسول وأنه كريم عنده وأنه ذو قوة ومكان عند ربه سبحانه، وأنه مطاع في السماوات، وأنه أمين على الوحي، وأنه ذو مرة أي مظهر حسن. موالاتهم أي من كيفية الإيمان بالملائكة، موالاتهم والحذر من عداوتهم بقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فدخل الملائكة في هذه الآية لأنهم مؤمنون قائمون بطاعة ربهم كما أخبر الله عنهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم. وأخبر جل وعلا عن موالاة الملائكة لرسوله والمؤمنين، قال تعالى: وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. في الهامش: وإن تظاهرا، أي حفصة وعائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فوجبت موالاة الملائكة على المؤمنين لموالاتهم لهم ونصرهم وتأييدهم واستغفارهم لهم. وقد حذر الله تعالى من عداوة الملائكة فقال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فأخبر أن عداوة الملائكة موجبة لعداوة الله وسخطه، وذلك لأنهم إنما يصدرون عن أمره وحكمه، فمن عداهم فقد عدى ربه. اكتب عندك: وعداوة الملائكة لازمة لعداوة الله. بمعنى كل من عادى الملائكة وادعى أنه لم يعاد الله فهو كذاب، لازمة لمعاداة الله. فكل من عادى الملائكة وزعم أنه لم يعاد الله فهو كذاب، وهذا اكتب ايضا هذا من انواع عطف اللازم. عطف اللازم عطف من ثلاث انواع. الامر السادس في كيفية الإيمان بالملائكة الاعتقاد بأن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، لا شأن لهم في الخلق والتدبير وتصريف الأمور، بل هم جند من جنود الله يعملون بأمر الله، والله تعالى هو الذي بيده الأمر كله لا شريك له في ذلك. كما أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لهم، بل يجب إخلاص العبادة لخالقه وخالق الخلق أجمعين الذي لا شريك له في ربوبيته وألوهيته ولا مثيل له في أسمائه وصفاته. وقد بين الله عز وجل فقال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهم يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم. هذا مرة عيد عالمين الملائكة: إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فأخبر سبحانه أنه لم يأمر بعبادته، وكيف يأمر بعبادته وهي كفر بالله العظيم. ثم أبطل دعوى من زعم أن الملائكة بنات الله ونزه نفسه عن ذلك، وبين أنهم عباد مكرمون بكرامته لهم عاملون بأمره مشفقون من خشيته، وأنهم لا يملكون الشفاعة لأحد إلا من رضي الله عنهم من أهل التوحيد. ثم ختم السياق ببيان جزاء من ادعى الألوهية منهم وأن جزاءه جهنم، فظهر من ذلك أنهم عباد مربوبون لا حول لهم ولا قوة إلا بربهم وخالقهم. طبعا الإنسان فينا لما يستشهد هذا الكلام، والملائكة من أشرف خلق الله ومن أقوى خلق الله، فمن باب أولى نستشعر هذا في قلوبنا وأننا عباد لله عز وجل. الإيمان المفصل بمن جاء التصريح بذكرهم من الملائكة على وجه الخصوص. إيمان عندي نوع من الإيمان بالملائكة، إيمان مجمل أؤمن بكل الملائكة الذين خلقهم ربنا عز وجل. بعد ذلك إيمان مفصل، يعني فلان ملك بعينه باسمه وبوصفه إن ورد وبوظيفته إن ورد، أؤمن بذلك وأعتقد لا شك فيه ولا ريب. يقول: الإيمان مفصل بمن جاء التصريح بذكره من الملائكة على وجه الخصوص في الكتاب والسنة، كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك اللي هو خازن جهنم كما سوف يأتي، وهاروت وماروت ورضوان ومنكر ونكير وغيرهم ممن جاءت النصوص بتسميتهم، وكذلك من جاءت النصوص بالإخبار عنها بالوصف كرقيب وعتيد، أو بذكر وظيفته كملك النوم وملك الجبال، أو من جاءت النصوص بذكر وظائفهم في الجملة كحملة العرش والكرام الكاتبين والموكلين بحفظ الخلق والموكلين بحفظ الأجنة والأرحام وطواف البيت المعمور والملائكة السياحين إلى آخر من أخبر الله ورسوله عنهم، فيجب الإيمان بذلك إيمانا مفصلا على نحو ما جاءت النصوص من أسمائهم وصفاتهم ووظائفهم وأخبارهم، والتصديق بكل ذلك مما سيأتي بيانه في المبحث القادم إن شاء الله تعالى. فهذه جملة ما يجب اعتقاده في حق الملائكة الكرام مما دلت عليه النصوص الشرعية، والله أعلى وأعلم. المبحث الثالث: وظائف الملائكة. الملائكة جند من جنود الله تعالى، أسند الله إليه الكثير من الأعمال الجليلة والوظائف الكبيرة وأعطاهم القدرة على تأديتها على أكمل وجه، وهم بحسب ما هيئهم الله عز وجل ووكلهم به على أقسامه. كما قلت لكم قبل ذلك، من أصول أهل السنة والجماعة في بعض الأمور لازم المسلم يقف عند حاله ولا يتخطاه. بمعنى إيه؟ الفاعل الحقيقي لكل ما في الكون هو الله عز وجل، كويس؟ طيب، ولا يعجزه شيء وقدرته مطلقة. طيب، لماذا وكل الكثير من الأعمال بعضا من الملائكة؟ يعني فيه الموكل، الملك الموكل مثلا بحفظ الأجنة في الأرحام، طيب والله على كل شيء قدير، أنتم عارفين؟ طيب، ملائكة موكلين بحفظ العبد يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، ملائكة موكلون بالمطر، لما كل هذا؟ الجواب السديد في مثل هذه المسائل حتى تستريح وتريح، لا يسأل عما يفعل وهو يسأل. الآية دي أخواننا شأنها شأن أي القرآن، تنزل على قلب المؤمن برضا وسلم. طيب، أنا في الحالة دي ده ما يخصنيش، اللي يخصني أؤمن بالأخبار. كون أن الله عز وجل أمر الملك هذا الكلام وهذا الكلام نفخ الصور وجلب الأرواح والكلام ده، ما هو على كل شيء قدير. طيب لما فعل هذا؟ والله الأمر لا يترتب عليه شيء بالنسبة لي، علي أن أؤمن بالأخبار وأصدقها وأكل الأمر مع اعتقاد الراسخ أن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة. ولكن ممكن الحكمة خفيت عليها، واخد بالك؟ وممكن الحكمة بعض العلماء يجتهدون فيه، ولكن الصواب عندي لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. الله يبارك لكم، خذوا بالكم منها كويس، لأن بعض الناس ممكن يسمح لفكره بالتطاول، هيصل لمرحلة هيتعب ويتعب تعب شديد. طب وعمل ايه؟ لا يسأل عما يفعل، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وقت ما يريد، لا دخل لنا فيه مطلقا، ونسلم وننشغل بما ينفعنا وننشغل بما يعود علينا بنفع. أما أن نقحم ونتكلم في مثل هذه الأمور، هذا لم يرد عن سلفنا الصحيح. يقول على أقسام، فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد تقدم أنه أفضل الملائكة وأكرمهم على الله، وقد وصفهم الله بالقوة والأمانة على تأدية مهمته. ولم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم على في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، وبقية الأوقات يأتيه في صورة رجل. يبقى الملائكة عندها قدرة على التشكل. رآه مرة بالأفق من ناحية المشرق، وفي ذلك يقول تعالى ولقد رآه بالأفق المبين. ورآه مرة ثانية ليلة الإسراء في السماء، وهذا ما أخبر الله عنه بقوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وعند مسلم من حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير الآيتين المتقدمتين، إنما قال فقال إنما هو جبريل، لم أره على صورتي التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. طب تخيل هذه، فكر فيها، وهذا مخلوق فكيف يخلق؟ طبعا هنا بالآية دي باب نافلة القول، ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فهم التابعي الجليل أبو عائشة مسروق بن الأجدع أن هذا الضمير في قوله تعالى ولقد رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى أن المرئي هنا هو الله عز وجل. فهم مسروق هذا واعترض على أم المؤمنين عائشة لما قالت له من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرد. فقال لها مسروق يا أم المؤمنين أمهليني ولا تعجلي عليها، يقول الله عز وجل ولقد رآه نزلت الأخرى عند سدرة المنتهى، فقالت عائشة: أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ذاك جبريل. خلاص انتهى الموضوع. يبقى هو فهم فهم إنهاء الضمير تعود إلى النور. عائشة رضي الله عنها صوبت له الفهم ده وقالت: لا، إنما هو جبريل. طب من أين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده تفسير القرآن بالسنة وليس بعده تفسير. يقول: ومنهم الموكل بالقطر والنبات. موكل بالقطر والنبات، يعني ينزل القطر إلى الأرض التي أمره ربنا عز وجل، وكذلك موكل بالنبات بحراسة النبات، وهو ميكائيل عليه السلام. وقد ورد ذكره في القرآن، قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة عند ربه عز وجل. ولذا خصه الله هنا بالذكر مع جبريل، وعطفهما على الملائكة مع أنهما من جنسهم لشرفهما من قبيل عطف خاص على العالم. وكذا ورد ذكره في السنة على ما تقدم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. ولذا قال العلماء إن هؤلاء الثلاثة المذكورين هم أفضل الملائكة. ومنهم الموكل بالصوري وهو إسرافيل عليه السلام، وهو ثالث الملائكة المفضلين المتقدم ذكرهم، وهو أحد حملة العرش. طبعا لا تنسوا حينما نتكلم عن الغيبيات نتكلم بالدليل، ولا يحل لأحد كائنا من كان أن يتكلم في أي غيب بمحض رأيه، لابد أن يكون معه دليل، وإلا رد الكلام عليه بأدب وبلطف مع التماس العذر ما أمكن. يقول: والصور قرن عظيم ينفخ فيه. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ فقال: قرن ينفخ فيه. ورواه أيضا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي يعني. وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم. انتبهوا، كيف أنعم يعني كيف أتنعم بمتاع الدنيا بكل أنواعه وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر متى يؤمر. المعنى واضح الآن. وفي رواية عند الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طرف ملك ما طرف إسرافيل منذ أن أمره الله أن يلتقم الصور، ما طرف بعينه خشية أن يأتيه الأمر عند الطرف. وده امتثال. يقول: فقال المسلمون: يا رسول الله، فما نقول؟ قالوا: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال الترمذي: حديث حسن، الصحاح وغيره من أهل العلم. وينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات. اكتب يا أخي الفاضل. والمعتمد والذي دلت عليه الأدلة أنهما نفختان فقط. نفخة الفزع ونفخة الصعق، والصواب أنهما نفخة واحدة، يفزع ثم يصعق. ونفخة البعث، قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهذه نفخة الفزع، وقد دل على النفختين الأخريين قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والاختلاف هنا الأمر واسع نظرا لاختلافهم في المعنى المراد من الفزع. هل الفزع يدخل فيه الصعق أم ينفرد عنه؟ أنتم عارفين؟ يبقى هنا الدلالة محتملة، ومن أجل هذا نقول: ليس هذا إشكال وليس هذا اختلاف في المعتقد، لأن ضابط المعتقد إيه؟ اللي احنا قلنا ما فيش فيه خلاف ويستحيل، واللي يقول غير كده يورينا ضابط المعتقد أن يرد النص المشتمل على الخبر صحيح وصريح الجنة. خلاص، هات واحدة زي كده واختلف فيها الأصحاب وفي هذه الحالة نسلم لك، لكن أن له ذلك ولو شك نصفه. ومنهم الموكل بقبض الملك الموكل بقبض الأرواح وهو ملك النوم. قال تعالى قل يتوفاكم الملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وطبعا لا يخفى أن هذا اسمه ملك النوم. أما ما اشتهر عند العامة بأنه عزرائيل فهذا الكلام غير صحيح. ولملك الموت أعوان من الملائكة يأتون العبد بحسب عمله، وإن كان محسنا ففي أحسن هيئة، وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة. قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ومنهم الموكل بالجبال وهو ملك الجبال، وقد ورد ذكره في حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في بداية البعثة ودعوته إياهم وعدم استجابتهم لهم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بسحابة قد أضلتنا فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال. خلاص اسمه كده. طب ما تشوف له اسم ثاني مش على كيفك، ملك الجبال، لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد، فقال ذلك في مشيئ، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. تخيل ملك يمسك أخشبين زي واحد كده مسك خشب يخبطهم بعضهم، يبقى ما هي قدراته؟ أخشبين اللي هم جبلين حول مكة جبل، سيقوم الملك بضم الأخشبين على أهل مكة انتهى الأمر على ما هي قوته وما هي قدرته؟ وهذا مخلوق، هذا مخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، والأخشبان هما جبل مكة أبي قبيس والذي قابله. لذلك بمثل هذه الأحاديث نبدأ نستوعب معنى قول الأئمة الكبار إن الذي ينصاع على الحق لا بد أن يؤيد من الله. فإذا جاءك التأييد من الله فلا تسأل ولا تغتر وترتهب مما عند أعدائك. الله عز وجل على كل شيء قدير، ولا يعلم جنود ربك إلا هو، ولكن القضية تحتاج إلى عقيدة وتصديق يكون له أثر في السلوك. يبقى لما اسمع الأخشب جبل أبي قبيس ده عاجز الناس على حده، يرفعه الملك بيده والجبل اللي يقبله يطبخ الأخشبين على أهل مكة. ملك أبي بكر تنخدع بالإف 16 ولا إف ما لا نهاية أو بالنووية أو كذا، ليه؟ ومهزوز ليه؟ أين إيمانك وأين عقيدتك؟ من ثمار الاتباع التأييد من الله عز وجل. ومنهم الملك الموكل بالرحمة على ما دل عليه حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وكل ملكا يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يغضي خلقه قال أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. ملك خاص بالمسألة. ومنهم حملة العرش، قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال تعالى لا يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. احنا قلنا العرش فوق السماء السبعة ولا فوق الماء الذي فوق السماء السابعة؟ فوق الماء، صح كده. طب الملائكة مثلا، يعني لو حبينا نسبح بالعقل الرضيع الملك هيقف على الميه ازاي؟ وخبرك ولا طول الملك طول الميه لحد ما يقف على السماء؟ لا، دي امور الله عز وجل اغفر كيفيه عنها، فده نتكلم ونؤمن بها ولا ندري عن كيفيتها شيء. انتبه بقى، ولا نتكلم فيها الا بالنص الوارد، وكما قال سلفنا امروها كما جاءت، اي بما دلت عليه من معاني، أما الصحوة الكافية لا ندل عنها. قال بعض نعم أي نعم أي وفوق الماء العرش وفوق الله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أمرنا سبحانه. سبحانه وتعالى. من؟ سمعت ايه؟ طبعا انت سمعت الكلام ده من انسان ولا من جن؟ لا من ناس. لا سمعته باذنك؟ سمعته باذنك؟ باذنك مباشره ولا عن طريق المرئيات؟ لا مباشره. طب لماذا تساله من اين جاء بهذا الكلام وتتركه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش نقولنا قبل ذلك؟ لا مش تعلم الدليل. خليك انت زي حالاتي ثقافتك الدينيه ضحله واخد بالك، وسمعت واحد بيتكلم مش تقول توقفه واخد بالك. انت اقول لك ده في ملك من حمله العرش شايل بكتفه العرش كتفه اليمين والتاني اللي هو كتفه الشمال ورجليه في الارض السبعه، قول له جبت الكلام ده منين؟ يقول لك خبر يعطيه مصدق ده مش مصدق. هات لي دليل على الكلام ده. يقوم يحترم نفسه ولا يأنب في دين الله عز وجل واخد بالك. اما نسمع ونسكت لا، والا تترك المجلس لان كده تؤخذ عليك. الذي ورد عند الطبراني بسند صحيح من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذن لي ان احدث عن ديك. ديك مرقت رجلاه في الارض ورأسه منثنى تحت العرش وهو يقول سبحانك ربنا ما أعظمك. ده اللي رأى. طب فين الديك ده؟ موجود ما شفناهوش. الأبعد أعمى ما يشوفش. ليه؟ لورود الخبر الصحيح فيقدم العلم الشرعي على الرؤية البصرية. نعم. لا ديك ديك اللي هو ذكر الدجاج. اي نعم هذا اللفظ العربي. فمن هنا بعض الناس اللي بيتكلموا بدون دليل قالوا ان هم دول حملة العرش. جابها منين؟ احنا عندنا الالفاظ لها معاني صح؟ الديك في لغه العرب معروف، ديك البلد معروف، في البلد سلام معروف معايا مش هيك؟ قال بعض العلماء الذين حول العرش هم الملائكة الكروبيون وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة. اكتب جنبها كده أين الدليل على ذلك؟ ما في دليل يا أخوانا على الكروبيون. انتبهوا ليس لا يوجد دليل على مسمى الملائكة الكروبيون. ما في دليل على كلام ده من تفسير ابن كثير. رجعنا لابن كثير ذكرها البعض أهل العلم دون دليل ماشي. مش عندنا اصل نمشي عليه. الغيبيات يا شيخ رامي فين الغيبيات؟ نعمل فيها ايه؟ الغيبيات لازم دليل. دي قاعده تعلمناها من الاكابر وتعلمها الاكابر من النبي صلى الله عليه وسلم وجاء القران بذكر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. ومنهم خزنة الجنة. نعم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا جعلني الله وإياكم منهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال تعالى جنات عدن ادخلوها مصرحا من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ومنهم خزنة النار نعوذ بالله من ذلك وهم الزبانية ورؤساؤهم 19. قال تعالى فليدعو ناديه سندعو الزبانيه. وقال تعالى عليها 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون. وقد جاء في السنه ذكر مالك انه خازن النار ورؤيه النبي صلى الله عليه وسلم له. ففي صحيح البخاري من حديث صبر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم رايت الليله رجلين اتيان فقال الذي يقل النار مالك خازن النار وانا جبريل وهذا ميكائيل. يبقى مالك ملك من قبل ملائكه موكل بالنار موكل بالنار نعوذ بالله من ذلك. ومنهم زوار البيت المعمور يدخل في كل يوم منهم البيت المعمور 70,000 ملك. متخيل؟ يومين 70,000 ملك ثم لا يعودون. وما يعلم جنود ربك إلا هو وهؤلاء مخلوقون فكيف بالخالق عز وجل. يقول قال بلسن ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يجرين هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منهم لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. يبقى ملائكة يوميا يدخلون البيت المعمور معدل الدخول في اليوم الواحد 70,000. ومنهم ملائكة سيحون يتبعون مجالس الذكر. فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإن وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. طبعا كلمة أهل الذكر فإن وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل. خير من ذكر الله الأنبياء ومن بعدهم أصحابهم وعلى رأس الفريقين نبينا وأصحابه. أنا أقول هذا من التحذير من مجالس الذكر المبتدعة. يبقى يذكرون الله ما يقول لك نحن عادنا نقولنا إيه من ساعة ما قلت لحد دلوقتي والدرابوكة شغالة وراي وأقول صلوا على النبي لا إله إلا الله هذا ليس لما ذكر ذكر هذا ذكر بدعة وضلال. وأيضا يذكرون الله بطريقة غير شرعية لم يرد لها كتاب ولا سنة عملية أو قولية أو تقريرية فلا شك أن هذه مجالس بدعة وحاشا أن تحوط بها الملائكة أو تحفهم بأجنحتها إلى السماء. قال العلماء وهؤلاء الملائكة زائدون عن الحفظ وغيرهم من المرتبين مع الخلائق. وقد ثبت أيضا أنهم يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام لما روى أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. طيب فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع صح وفيه دليل على أن الملائكة يبلغونه السلام ولا ندري عن الكيفية ده الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ حي حياة غير حياة نحن كما قال تعالى أحياء عند ربهم يرزقون لا ندري عن كيفية الحياة ولكن نؤمن بأنها حياة ونؤمن أن الميت لا يسمع شيئا من أخبار الأحياء. وما ورد إخواني لأن كثير من الناس بنصدم بمثل هذه الأشياء يقول لك والله شوف أبويا الله يرحمه كان حامل هم في المنام جاني وقال لي يا ابني مراتك في بطنها 5 عيال سموها الكيت وكيت وكيت وكيت فجأة يقول لي ولد 5 يقول لك شوف عارف كل حاجة كان معاك لا العقيدة العقيدة والنصوص الشرعية حاكمة على كل شيء خاصة ما يراه الإنسان في نومه لورود احتمال عن الرؤية في المنام. أما النصوص الشرعية فليس فيها احتمال. وعشان كده لما يجي لك واحد يسألك الفتوى دي تقول لك مثلا أبي عمل كذا كذا لأن بيحصل إيه ممكن الشيطان عنده معلومات إذا كان يجري من آدم مجرى الدم في العروق صعب عليه إن هو يوصل الرحم شوية اللي هو مش فيه صعوبة ولا حاجة فيجي لك في الشيطان على صوت أبوك بقى وجاي لك عمال يعيط ويمسك فيك وأنت نايم وقال لك يا ابني إيه مرضك تاكل لك خلاص صدقت بعد يومين ثلاثة يجي لك صوت أبوك ما عملتش ليا عتاء بعد كده ما بنتش ليا قبر المشهد دي خلاص ما هي دي بدايه الضلال وبدايه الخراب. ولكن لما يكون انسان راسخ ثابت على العلم خلاص عنده عقيده وعنده علم لا يؤثر فيه مثل هذه الطروحات. طيب المعتقد الصحيح عند اهل السنه والجماعه والذي دلت عليه الادله الشرعيه ان الاموات الأصل أنهم لا يسمعون ده إيه؟ الأصل الأصح لا يسمع. طيب ومن أراد أن يخرج عن الأصل يلزمه الإيه؟ الدليل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على شفى البئر وقال يا عبد بن ربيعة يا أبا جهل بن هشام يا فلان يا فلان إني وجدت ما وعد ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ عمر بن الخطاب واقف قال كيف تخاطب أقواما قد مات وجيفوا؟ قال والله ما أنت بأسمع. وذي الرواية الصحيحة لما أقول منه الرواية الإصطاط إيه؟ قال قتادة أحياهم الله له حتى سمعوا ما قال تبكيتا وتقريعا وتوبيخا وتأنيبا وزيادة في العذاب. كويس؟ طيب وإنه ليسمع قرع نعاله. قلنا الأصل إنه ليسمع ولكن إن شاء ربنا أسمعه إيه؟ أسمعه. أما الاعتقاد بأن الأموات يسمعون هذا خلاف أهل السنة والجماعة وهذا يفتح باب شرعا. يا فلان ما تعرف ما بيسمع روح تكلم ما هو ده باب الشرك. فالأموات لا يسمعون ولكن من شاء الله أن يسمعه إيه؟ ها؟ أسمعه. هذا هو المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة. طيب يقول ومنهم الكرام الكاتبون وعمليهم كتابة أعمال الخلق وإحصاؤها عليه. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن الشمال عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال مجاهد تفسير الآية ملك عن يمينه وأخذ عن يساره فأما الذي عن يمينه فيكتب الخير وأما الذي عن شماله فيكتب الشر. فبدأنا نستفاد منه من ناحية المسلكية إيه؟ خلاص بقى خد بالك إيه اللي بتعمله بينكتب عليك بس. وخد بالك ده الملك ده موكل وعنده قدرات. طبعا لك ده بيكتب ازاي؟ طب الإقلام معاه شكله ايه؟ طب الورق شكله ايه؟ طب الكمبيوتر ولا الطباعه دي؟ لا ده قف بما ليس لك به علم. قف بما ليس لك فاحذر. نؤمن بان الملك يكتب ويسجل في كتابه وعند موت الانسان يختم الكتاب فلا يزاد عليه ولا يبقى. ومش كده وبس ده الملائكه الكتبه يا اخوانا ومن الاشياء العجيبه يكتبون لكل عبد ما يفعله من ناحيه الظاهر اما الاخلاص وعدمه فالملائكه لا تعلم به. يبقى كتبوا لك ان انت عملت وعملت وعملت ورحت حجيت ورجعت تاني طول السنه فيك واخد بالك كتب حجه 60 مره واخد بالك في ارض المحشر الصبح ولا واحده لله يرد كله. يقول ربنا عز وجل للملائكه ألقوا هذا واقبلوا هذا فيقولون يا رب. هذا السند حسن في مفسده سنن سعيد بن منصور. يقولون يا رب والله ما علمنا عنه الا خيرا فيقول ربنا عز وجل هذا كان لغير وجهي وانا اليوم لا اقبل الا ما كان لوجهي. يبقى الانسان فعلا لما يعرف الكلام ده عند فعل العمل يخلص لله يخلص لان الحصر والندامه ان تاتي بحسناتك امثال جبال تهامه بيضه ثم تجعل لك هباء منثورا. احذر واخلص العمل وافضل لذلك. ما الحديث بتاع اذا لك انقطع عليه الا بثلاث من علم صفقه او صفقات جاريه؟ طيب ماذا تريد من الحديث او لماذا اوردت علينا الحديث؟ نعم توقف هذا كلام صحف مختمة لا تزال. نريد أن نفرق بين أمرين إشكال عندنا. نفرق بين العمل وبين الأجل. فرق بين الاثنين. عملي عملت ختم له. الأجل لقضية ثانية خالص تسجل لك ولكن لا ندري أين ومتى تسجل. والدليل على ذلك ذهب رجل إلى عائشة وقال لها يا أم المؤمنين إن فلانا وفلانا ينالون من أبي بكر وعمر. فقالت وما تعجب أقوام انقطع عنهم العمل فأراد الله ألا يقطع عنهم الأجل. فرق بين الاثنين. وضحت؟ وضح شغله؟ وضح ترون؟ ها في عندنا ايه؟ أجل ايه عمل؟ عمل خلص ثم موت. ما في الموت جاله خلاص ايه في الصحيح واختم على وانتهى. طب أجرك؟ ان انت خلفت وزرك اللي انت خلفت، بس خلفت اجر يكتب لك الاجر، خلفت اوزارا تكتب عليك الاوزار، ليحملوا اوزارهم واوزار ايه مع اوزارهم. واضح يا شيخ؟ فرق بين ايه؟ العمل والاجر. ماشي ماشي. ومنهم الموكلون بفتنة القبر وسؤال العباد في قبورهم، وهما منكر ونكير. اسمهم كده منكر ونكير، وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عليه أتاه ملكان، هما مين؟ منكر ونكير، هكذا اسمه، فيقعداني فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا ليتمثل كل واحد منا هذا الأمر. تدخل قبرك حتما ولو يأتيك الملك حتما ولو إن كنت من أهل السعادة، نسأل الله ذلك. شوف بقى السعادة الأبدية، يفتح له مقعده من النار حتى يراه، واخبرك ويقول له: شوف ده أدلك الله خيرا من الأرض بعملك. طب والمنافق والفاجر واللي تعالى شوف الجنة شايف عامل ازاي، وشوف الشر بدخل لنت بعملك بعملك. الله يبارك فيكم، دراسة العقيدة تجعل العبد يستقيم في سلوكه وفي كل شيء. وعند الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال الترمذي: حديث حسن. فهؤلاء هم أشهر من جاءت النصوص بذكرهم ووظائفهم وأسمائهم من الملائكة، ممن يتعين على العبد الإيمان به والتصديق بما الدولات ونصوص في حقهم. الله تعالى أعلى وأعلى. نعم. بالنسبة لسماع الأموال، سماع فرد مخصوص في حالة بعد الوفاة؟ أي نعم مخصوص. القاعدة الثالثة، الأصل أنهم إيه؟ وإذا شاء الله أن يسمع أسمع. فكل دليل ورد أن الميت ده بيسمع يبقى يسمع. من الذي أسمعه؟ الله، خروجا عن الأصل. مع أخي الفضل، خروجا عن الأصل. ثمرات الإيمان بالملائكة. وللإيمان بالملائكة ثمرته العظيمة على المؤمن، فمن ذلك العلم بعظمة خالقهم، نعم، وكمال قدرته وسلطانه، وده يتولد منه تعظيم الرب عز وجل. شكر الله تعالى على لطفه وعنايته بعباده، حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك مما تتحقق به مصالحهم في الدنيا والآخرة. محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه من تحقيق عبادة الله على الوجه الأكمل ونصرتهم للمؤمنين واستغفارهم له. بعد ذلك انتقل الإمام أو أصحاب الكتاب إلى مبحث آخر من مباحث ومن أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالكتب المنزلة. نعم. طيب نخرج شوية شوية. الإيمان بالكتب المنزلة تمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه. التعريف اللغوي: الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي، ويطلق الوحي على الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام، وكلما ألقيته على غيرك حتى علمه فهو يحيى، فهو وحي كيف كان، وهو لا يختص بالأنبياء ولا بكونه من عند الله عز وجل. لذلك النقيدة لعلي بن أبي طالب أن فلان مسيلمة يزعم أنه يوحى إليه، قال: صدق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ممكن نقسم الوحي باعتبار مصدره إلى أقسام: وحي من الله، وحي من الشيطان، وحي من النفس، وحي من قرين السوء. كل دي أنواع. والوحي معناه اللغوي يتناول الإلهام الفطري للإنسان كالوحي لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، والإلهام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا، والإشارة السريعة على سبيل الرمز كإيحاء زكريا لقومه فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أوليائه، قال تعالى إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، ما يوحيه الله تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معهم فثبتوا الذين آمنوا. التعريف الشرعي للوحي هو إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة. هذا التعريف مهم جدا يا إخوان، إعلام الله عز وجل أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة. طب بواسطة اللي هو من؟ جبريل. طب بغير واسطة كما حدث مع نبينا الأمين في فرضية الصلوات الخمس. أنواع الوحي: لتلقي الوحي من الله عز وجل طرق بينها الله تعالى بقوله في سورة الشورى وما كان لنبي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فأخبر الله تعالى عن تكليمه ووحي البشر يقع على ثلاث مرات: المرتبة الأولى الوحي المجرد وهو ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه مما أراد بحيث لا يشك في أنه من الله، ودليله قوله تعالى إلا وحي. خذ بالك الأنواع الثلاثة للأنبياء والمرسلين.